أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الذين آمنوا واتبعوا

مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون خزائن

صدق الله العظيم.